بسم الله الرحمن الرحيم. كان الدرس الذي قبل هذا في الكلام على أن الغنم بركة، والدرس اليوم قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني باب الإبل عز لأهلها، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. هذا الحديث من حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل. وأخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال غلظ القلوب والجفاء في أهل المشرق. وقد جاء من حديث ابن عباس ومن حديث ابن مسعود وفيهما ذكر الغلظة أو غلظة القلوب والجفاء في أهل المشرق. قال الإمام البخاري كما سمعتم باب الإبل عز لأهلها، وذكر هذا الحديث وذكر حديث عبد بن حزم في تفاخر أهل الإبل وأهل الغنم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه رعى الغنم وأن الأنبياء قد رعوا الغنم، وهذا يعد من التفضيل للغنم على الإبل. قال هنا عليه الصلاة والسلام رأس الكفر، رأس الكفر رأسه، المراد بذلك أعظمه ومنبعه وكثرة وجوده. قال نحو المشرق، والمراد بالمشرق هنا ما كان يعني مشرقا بالنسبة لمن كان يسكن في المدينة كالعراق وما بعدها. وقد ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث أن قرن الشيطان يطلع من العراق ومن المشرق وغير ذلك، وقال أيضا ألا إن الفتنة منها هنا، وأشار إلى المشرق إلى العراق ما بعد العراق وإلى غير ذلك من الأحاديث. وقد تحقق هذا في على مر العصور عصور المسلمين أن أكثر الفتن النابعة والمتحركة والمنتشرة يكون مبدأها وأصلها من جهة المشرق، وعلى وجه الخصوص العراق، وعلى وجه الخصوص العراق. هذا مصداق لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام رأس الكفر نحو المشرق. قال والفخر والخيلاء، الفخر والخيلاء هذه من صفات الذم، إلا أن يكون ما يفتخر به محمودا عند الله من أمور الدين، وأيضا يكون الافتخار بالضوابط الشرعية وليس الافتخار الذي يذم صاحبه عليه. فكون الشخص يفتخر بالخير من باب أنه يعني ينافس فيه ويرغب فيه ويقدم على غيره ويدعو إلى ذلك، هذا مطلوب. قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح بالإسلام والإيمان والتقوى والصلاح والعلم الشرعي والدعوة إلى الله والنصح للخلق إلى غير ذلك مطلب شرعي، والمفاخرة بهذا بالضوابط الشرعية مطلوب ومشروع. أما الفخر والخيلاء الذي هو يعد من المفاخرة الدنيوية، من المفاخرة بأمور دنيوية، فهذا من الأمر المذموم. قال الله: اعلموا أنما الحياة الدنيا أكمل لعب ولهو وزينة وتفاخر، وتفاخر بينكم إيش بعدها؟ وتفاخر بينكم في الأموال والأولاد إلى آخره. فهذا ما يذم عليه الناس، التفاخر بأمور دنيوية، بأمور دنيوية، بمال، بجاه، بعمارة، بكذا إلى آخره. قال: والفخر والخيلاء في أهل الخير والإبل. أكثر الأحاديث فيها ذكر الإبل، فيها ذكر الإبل. قال: والفخر والخيلاء. الفخر كما سمعتم المباهى بالشيء، المباهى بالشيء على وجه يعني التنقص لغيره. والخيلاء هذا من جملة الأمراض الخطيرة التي يعني يبتلى بها من يبتلى. قال: في الخيل، في أهل الخيل والإبل، الفدادين. الفدادين أي الجامعين بين الخيل والإبل وما أشبه ذلك. بعضهم قال الفداد، الفد هو الصوت الرفيع، أي أن هؤلاء أصحاب أصوات بسبب يعني سوق الإبل ورعي الإبل. قال: الفدادين أهل الوبر. الوبر أي الذين جمعوا بين الخيل والإبل. قال: والسكينة في أهل الغنم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن أهل المشرق، وقد جاء بلفظ يعني أن رأس الكفر في ربيعة ومضر والفتنة إلى غير ذلك مما ذكر في الأحاديث. وهؤلاء أهل المشرق يكثر أن يكون عندهم الإبل، فالإبل هذه يعني داعية إلى أمور هي عز لأهلها، من جهة أنها تحمل عليها الأمتعة وأنها تنقل الناس من أقطار إلى أقطار إلى غير ذلك مما فيه عز لأهلها. لكن أيضا هنالك أشياء يعني لو فقه المسلم لكان هذا من باب أحسن وأنفع. فالحياة مع الإبل مما تسبب للشخص النمو، هذه الأشياء نمو الفخر، نمو الخيلاء، وكذلك أيضا الجفاء، هذه أشياء تنمو في غرائز الشخص إذا كان يعني أكثر تواجده وأعماله مع الإبل، مع الإبل كرعاة الإبل والذين يعيشون مع الإبل، فتنمو فيهم صفات وأعمال قلبية تضر بالشخص إلا من رحمه الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذا الفخر والخيلاء بأمور دنيوية، من ذلك بالإبل وكذا، ليس مما يحمد عليه الشخص، بل قد أخرج البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت له ناقة تسمى العضباء، كانت له ناقة تسمى العضباء، هذه الناقة كانت لا تسبق، فجاء أعرابي وهو راكب على قعود فسبقها، فشق ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يعني كيف أعرابي يسبق ببعيره ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من أمر الدنيا إلا وضعه، ألا يرفع شيئا من أمر الدنيا إلا وضعه. فالترفع بأمور دنيوية ليس من الأمور المحمودة، ليس هذا من الأمور المحمودة عند الله عز وجل، لكن الرفعة بأمور الدين وبسبب أمور الدين فهذا ينتفع به الشخص في دنياه وفي أخراه إذا بقي على السداد والرشاد والتواضع. فهنا كما سمعت أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين الصحابة رضي الله عنهم أن الإبل وأن نعم أن الإبل فيها عز وفيها كذا، ولكن لا ينبغي أن يحصل بذلك المفاخرة كما سمعت، وما قد يكون مذموما. والإبل يعني من الأنعام، بل هي أجل الأنعام. ذكر الأنعام في القرآن بكثرة، وأول ما يدخل في الأنعام الإبل، وهي تعد أعز الأنعام. قال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فهذا يعني وارد في حق الإبل من باب أولى، يعني أول ما يدخل في هذا اللفظ أمر الإبل. قال: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. لا إله إلا الله. كذلك أيضا مما يعني أعطاه الله للإبل الذكاء، فيها من الذكاء ما فيها. وفطرت الإبل على أمور عجيبة، على أمور عجيبة. هذا كتاب شيخنا الوادع رحمه الله، الصحيح المسند من دلائل النبوة. نقرأ لكم يعني بعض المعجزات النبوية التي كان سببها الإبل. هنا أخرج الإمام أحمد بسند عن عبد الله بن جعفر إلى عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله ذات يوم خلفه فأمر علي فأسر إلي حديثا لا أخبر به أحدا أبدا. هذا من ذكاء عبد الله بن جعفر، أنه يحرص على ألا يفشي سر رسول الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب ما استتر به في حاجة هدف أو حائش نخل، فدخل يوما حائطا من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه. الرسول دخل حائطا من حائط الأنصار يقضي حاجته فإذا به يعني يفاجأ بجمل. قال: فإذا جمل قد أتاه. قال: فجرجر، الجمل جرجر. قال: وذرفت عيناه، يعني الجمل قوله هنا يعني جرجر الجمل، أي أنه سمع له صوت، سمع له صوت حنين. قال: فجرجر وذرفت عيناه. قال: فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال بهز وعفان، فلما رأى النبي حن وذرفت عيناه، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سراته وذفره وذفراه فسكن. الجمل سكن، يعني ذهب البكاء وذهب الحنين وهدأ. قال: فسكن. فقال: من صاحب هذا الجمل؟ قال: فجاء فتى من الأنصار، جاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله، هو لي يا رسول الله. قال: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله، التي ملككها الله؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أنك تجيعه وتدئبه. انظر إلى يعني هذا الذي يعني حصل من قبل الجمل. الجمل وهو حيوان دهين لا يعرف كما نعرف، لا يعرف كما نعرف، ولكن هداه الله، هداه الله إلى أن جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يشتكي بمالكه، بمالكه والمتصرف فيه. فقال الرسول إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، فجمع له بين أمرين وفيهما ضرر على الجمل، الجوع وكثرة العمل، والمطلوب الشبع والعمل بما يقدر بدون إضرار بالجمل. قال أما تتقي الله بهذه البهيمة التي ملككها الله؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. يعني الشخص ينبغي أن يفهم أن هذه الحيوانات ستأتي يوم القيامة تشتكي بمن ظلمها، بمن ظلمها وبمن يعني تعدى عليها. إيش قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إيش قال الرسول؟ لتؤدن الحقوق إيش؟ إلى أهلها يوم القيامة، يعني إذا لم تؤدى في الدنيا ستؤدى يوم القيامة. قال حتى يقاد لك شاة الجلحة من الشاة القرنة، تنطحها الشاة المنطوحة، تأتي يوم القيامة مشتكي بالشاة الناطحة. ما بالك إذا ظلم هذا الحيوان من قبل المخلوق العاقل الفاهم المكلف المحاسب الذي أمره الله برحمة الحيوان، الذي أمره الله برحمة الحيوان. وهذه قصة ثانية، قال عن عبد الله بن جعفر وعند أحمد أيضا، هذه عن أنس قال كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، وإن الجمل استصعب عليه فمنعهم ظهره. الجمل هذا تنمر، تمرد عليهم، يريدون أن يسنوا عليه، أن يحملوا عليه الماء من أجل سقي الزراعة أو الأشجار، يمنعهم ظهره، يركض ركيض. قال كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره. وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا إنه كان لنا جمل نسني عليه، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه قوموا، فقاموا، فدخل الحائط والجمل في ناحية، فمشى النبي عليه الصلاة والسلام نحوه، فقالت الأنصار يا نبي الله إنه قد صار مثل الكلب الكلب، وإنا نخاف عليك صولته. فقال ليس علي منه بأس إن وصلنا، ليس علي منه بأس. قال فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبل نحوه. من الذي أقبل نحو الآخر؟ الجمل أقبل نحو من؟ نحو النبي عليه الصلاة والسلام. قال حتى خر ساجدا بين يديه. الجمل هذا كان يخاف منه أن يصل ويؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حصل يعني ما لم يكن بالحسبان أنه خر ساجدا أي برك إلى الأرض بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال حتى خر ساجدا بين يديه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط، فإذا بهذا الجمل المتنمر والمتمرد يعني أذل حيوان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال حتى أدخله في العمل، أخذه النبي عليه الصلاة والسلام وأدخله في عمله، أي يعني يقوم أصحابه ومالكه بحمل الماء على ظهره. قال فأدخله في العمل، فقال له أصحابه يا رسول الله هذه جهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل، فنحن أحق أن نسجد لك، نحن أحق أن نسجد لك. ما هو الكلام يا رجال؟ صح. إذا كان هذا الجمل قد خضع لك إلى هذا الحد، خضع لك وذهب عنه كل ما كان فيه مما يخشى من صولته، فكيف لا نتأدب معك يا رسول الله ونخضع لك مثل هذا الجمل ونفعل مثل ما فعل؟ قالوا يا رسول الله نحن أحق أن نسجد لك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد، ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. ما في ماذا؟ هذا في معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن الله قد سخر له حتى الحيوان، وقد أطلع الله على الحيوانات على مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي تعرف حقه عليه الصلاة والسلام. وهنا يعني بقيت قصص أخرى ليست في درسنا الذي نقيمه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من أخبار الإبل، من أخبار الإبل أنهم يذكرون أن النفس البشرية فيها حقد، فيها حقد الجمل. الإبل مبتلى بشدة الحقد، الإبل هذا الحيوان مبتلى بشدة الحقد، خصوصا الجمال، خصوصا الجمال. فهذا مما يعني عرفت به الإبل، وعلى وجه الخصوص الجمال، خصوصا الكبيرة والتي يعني قد صارت يعني هي عندها من الخضوع وعندها من الذل وكذا، لكن قد يحمل الجمل على صاحبه، خصوصا إذا آذاه أو إذا ضربه ضربا شديدا وما أشبه ذلك. قد يحصل أن الجمل يحقد على صاحبه ويفتك به إن وجد فرصة. ذكروا أن رجلا كان يحس أن جمله يحقد عليه ولو قدر أن يفتك به لفعل. فهذا الرجل ذهب وغطى شيئا على شكل أنه هو النائم، على شكل أن هذا الرجل هو النائم، وطلع على الشجر والجمل ما يدري. فجاء الجمل فرأى يعني هذه الهيئة كهيئة رجل، وظن أنه مالكه، فبرك عليه وأخذ يفحص ذلك المغطى يعني يدكه دكا، والرجل مالك الجمل ينظر فوق الجمل من الشجرة. فلما رآه وهو يشتغل ناداه، فنظر الجمل فعرف أنه صاحبه، فقهر فمات. قهر لما يعني ما كان هو، ما كان صاحبه، لأنه ظن أنه قد قضى عليه من أجل أن يستريح منه. فهذا يعني في المثل في حقد الإبل، في حقد الإبل. وكما سمعتم قبل أن من يعني يعيشون مع الإبل خصوصا الرعاة لها، أنهم يكتسبون صفات ما هي طيبة، يكتسبون بسببها صفات ما هي طيبة، من لم يجاهد نفسه على الاستقامة على الدين وعلى الصلاح ربما تمكنت منه هذه الصفات الخطيرة التي فيها من المفاسد والأضرار ما فيها. كذلك أيضا مما ذكره الدميري في كتاب حياة الحيوان الكبرى، ذكر أن الجمل لا يمكن أن يأتي أمه، لا يمكن أن ينزو على أمه. فذكر أن رجلا حصل أنه جاء بناقة من أجل أن الجمل ينزو عليها وهي أمه، لكن غطى عليها. فجاء الجمل فلما أخذ ينزو عليها أحس بأنها أمه فتركها وقطع ذكره، ثم بعد ذلك رمى بنفسه فهذا الحيوان كما سمعت عنده من العجائب من مثل هذا، يعني الله عز وجل يعني يعطي ما يشاء من الأمور النافعة. فتجد الحيوانات لا ينزو الذكور منها على إناث أخرى ليست الإناث التي من نوعه، فلا تجد الحمار يذهب يركب الناقة أو يركب البقرة، لا، يركب أنثى الحمار، والجمل يركب الأنثى من الإبل، والثور يركب الأنثى من البقر. لا تجد أن هذه الحيوانات وغيرها تذهب وتنزو على نوع آخر، هذا ما أعطاها الله على أنها تكتفي بنوعها فقط، أنها تكتفي بنوعها. فالمخلوق البشري من باب أولى أنه يكون مكتفيا بما أباح الله ومبتعدا عما حرم الله فمن خبث بعض النفوس البشرية أن بعضهم يعني يرغب في إتيان الذكور ولا يرغب في إتيان النساء، وكذلك بعضهم يتزوج ويرغب في الزنا ولا يرغب في امرأته هذا من خبث النفس إذا لم تصلح وإذا لم تطهر وتجاهد حتى تزول منها هذه النزعات الخطيرة كما سمعت، وأخبار الإبل كما سمعت كثيرة. فعلى كل الدرس بعنوان الإبل عز لأهلها، لما سمعت ما فيها من يعني المنافع كبيرة وعظيمة وكذلك أيضا مستمرة، ولهذا تسمى الإبل بسفينة البر فهي بمقابل سفينة البحر وسفينة البحر تلقي ما تحمل من الأمتعة الكثيرة والبضائع المتنوعة وإلى آخره، ومن يحملها بالبر سفينة البر. هذا من فضل الله ورحمة الله بعباده. ويذكرون أن أسرع الإبل المهرية، أن أسرع الإبل في المشي الإبل المهرية من بلاد المهرة، يذكرون أنها يعني تسابق الخيل. معروف أن الخيل سريع جدا بجانب مشي البعير، أن مشي الخيل سريع بجانب مشي البعير، لكن هذا حسب ما يذكرون. ولهذا ذكروا أن سليمان بن عبد الملك أرسل يطالب بنجائب من إبل المهرة لتكون معه هذا مما اشتهر تاريخيا. والإبل في العصر الحاضر لم يبقى كمثل ما كان في العصور الماضية، لم يبقى في الكثرة، وفي الحاجة إليه بسبب وجود يعني وجود الناقلات والحاملات التي استجدت صناعتها في هذا العصر، فصارت أسرع وأنجز من الإبل وأقوى، وكذلك أيضا أكثر يعني حملة للأشياء. فهنا قل وجود الإبل وقل اقتناؤها، وذهب صارت الإبل لا يكاد يكون لها وجود إلا في أماكن معينة، وفي أماكن أيضا ليست بالكثرة مثل ما كانت من سابق، وإن كان في بعض الأماكن ينتفعون بلبنها ولحمها، لحم صغيرها ما أشبه ذلك، لكن هذا قليل بجانب ما سبق، هذا قليل بجانب ما سبق.